ذلك اليوم القصر What's that man?

وما هو بالهزل. قد أفلح من زكاها

أمورنا شرارا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.